جيبك لما عاد جاب لي عقد وجلى بيا وقال لي كفاية بعاد. قال لك ايه يا صبية حبيبك لما عاد؟ قال لي غنوة حب حلوة هتتغنى في كل البلاد. جاب لك ايه يا صبية حبيبك لما عاد؟ جابلي